واستثني ناصبا بليس وخلا وبأدا وبيكون بعدلا، أي مما يصح ومما يستثنى به أيضا ليس ولا يكون وخلا وأيضا عدا. تقول جاء القوم ليس زيدا، وجاء القوم لا يكون زيدا، قام القوم ليس زيدا، خلا زيدا، عدا زيدا ونحو ذلك. ولكن الاستثناء بيكون لا بد أن يكون مسبوقا بلا بنفي لا يكون. وادرر بسابقي يكون إن ترد، وبعد ما انصب وانجرار قد يجد. يعني شيخ ما أدري تفضل، يعني في البيت اللي قبل هذا يعني ليس وخلا غيرها يكون بعد دائما منصوبا. نعم. وجرر بسابقي يكون، ارجع البيت السابق، يكون ايش قبله؟ سابقي يكون البيت السابق يكون قبل يكون ايش عندنا؟ بعد بعد لا. قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، صح؟ واجرر بسابقي يكون. ارجع الى البيت السابق واستثني ناصبا. عندك يكون ولا ما كانش يكون؟ موجود يكون. قبله ايش موجود؟ موجود بعدا وخلا. عدا وخلا هؤلاء هؤلاء سابقي يكون. واضح؟ هذان هما سابقي يكون. مفهوم؟ وجرر بسابقي يكون، أي وجرر بالكلمتين اللتين سبقت يكون في البيت السابق لما يتعلق بالموضوع. ماذا سبق؟ سبق خلا وعدا. واضح؟ قال وجرر بسابقي يكون إن تلد، وبعد منصب وانجرار قد يلد. ف إذا كان عدا وخلا لا لم يسبقهما ما فإنك تنصب بهما. واضح؟ إذا لم يسبق بما فإنك تجربهما. واضح؟ ويكونان عند ذلك حرفا جر، حرفا جر، ويصح النصب بهما أيضا. أما إذا دخلت عليهما ما وجب النصب. واضح؟ قام القوم ما خلا زيدا وانجرار قد يلد. ورد في كلام بعضهم الجر ولو دخلت على خلا وعدا ما، فتقول قام القوم ما خلا زيد، لكن الأكثر هو النصب. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون وبعدا. يعني المعنى هنا بيكون يكون بعد قبل هلا ولا بعد؟ كيف المعنى بعد لا تقول؟ وبيكون بعد لا. يعني يكون جي بعد لا. لا يعني إيه جي بعد لا؟ نعم. فيكون تكون مسبوقة بلا. وش جرى بسبب يكون يوجد يعني؟ طيب خلاص. طيب البيت السابق قلنا أن الاستثناء يأتي بليس وخلا وعدا ولا يكون، والمستثنى يكون منصوبا. واضح؟ ثم فصل في إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فيصح لك أن الجر المستثنى. جاء القوم خلا زيدا وعدا زيدا، ويصح أن تقول خلا زيد وعدا زيد على أنهما حرف جر. يعني من شروط هذه السابقية لازم يكون بعد ما قبلها ما. شروط ايش؟ وجوع بسابقية يكون. لا ليس شرطا. بعد ما نقول خلا خلا المستثنى بعدها مجرور ويجوز نصبه، وأما إذا دخلت عليها ما فوجب النصب وقد يأتي مجرورا. واضح؟ سابقي يكون هنا ثلاثة يعمل فعلا وجرور بسابقي